للمحسنات منكن وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن

حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا صدق الله العظيم.